أذابكم الله، كثيرا من الناس يذبح ذبيحة في شهر رمضان يسمونها العشوة أو اليتيمة في كل في بعض أيام رمضان، ومن لا يذبحها يجد في نفسه قصور وربما ذبحها بسلف واقتراب، فما حكم هذا العمل حفظكم الله؟ لا نعلم لهذا أصلا، هذا العمل لا نعلم له أصلا، بعض العامة يسميها عشاء الوالدين ولا يقصد ذبيحة، يجعل ما تيسر من طعام ويأكل هو أقاربه وجيرانه نحو ذلك، هذا شيء اعتاده الناس، ولكن ليس له وصف متبع في الشرع. إنما المشروع الصدقة والإحسان في رمضان من جميع أيامه ولياليه أكثر من غيره، لأن شهر مبارك شهر تضاعف فيه الأعمال تضاعف فيه الحسنات ويشرع فيه المؤمنين الصدقة والإحسان بالطعام باللحوم بالدقود بالملابس بغير هذا من أنواع المال، لكن شيء خاص بذبيحة خاصة أو في يوم خاص ليس له أصل، بل متى شاء ذبح وأكل وأطعم وصدق أو صدق بنقود أو بطعام أو بملابس ليس لها وقت مخصوص، لا في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني ولا في غير ذلك، لكن ينبغي أن يكثر من الصدقات والأعمال في رمضان وأن تكون أعماله في العشر الأخير أكثر عمل من صدقات ومن صلوات ومن أذكار وغير ذلك، أما تصل ذبيحة معينة باسم معين هذا لا أصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.